وهنا عند قوله ذلك أنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، علق بمسألة سبق أن أشرت إليها، وهي مسألة التكوين عند الماتريدية، أظنكم تذكرونها أو نسيتموها. كنا تكلمنا عن مسألة التكوين عند الماتريدية، وقلنا إنهم أضافوا إلى الصفات السبع التي يثبتونها صفة ثامنة، وهي صفة التكوين، وهي صفة التكوين. والمقصود بالتكوين تكوين المخلوقات، يعني خلقها، تكوين المخلوقات وخلقها. فالشارح هنا، أعني به الميداني أحد شراح المتن الطحوية، علق بتعليق أحب أن أوضحه لأن له يعني أهمية بالنسبة لمن يريد أن يدرس أو يتعمق في المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الذي معنا، وهو مسألة صفات الفعل لله سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فقال: واعلم أنه قد اشتهر الخلاف في صفات الفعل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك المعبر عنها بالتكوين، فذهب الماتريدية إلى أنها صفات قديمة، اللي هي إيش؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، إلى أنها صفات قديمة، بدليل أن الباري تعالى مكون الأشياء ومنشئها إجماعا. وكونه تعالى مكون الأشياء بدون صفة التكوين التي المكونات آثار تحصل من تعلقها بها محال، ضرورة استحالة وجود الأثر بدون الصفة التي يحصل بها الأثر كالعالم بلا علم، ولا بد أن تكون صفة التكوين أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. ثم بعد ذلك علق وذكر قول أبي الحسن الأشعري ونحو ذلك، يعني ذكر قول أبي الحسن الأشعري قبل أبي الحسن الأشعري كأبي حنيفة والطحاوي، وقال إن قول أبي حنيفة والطحاوي رحمهم الله تعالى له معنى الربوبية ولا مربوب والخالقية ولا مخلوق، إشارة إلى هذا، ثم أطبقوا على إثبات أزلية التكوين ومغايرته للقدرة وكونه غير المكون، وأن أزليته لا تستلزم أزلية المكونات، انتهى. وذهب الأشاعرة إلى أنها حادثة لأنها عبارة عن تعلقات القدرة، والتعلقات كلها حادثة. ما معنى هذا الكلام الذي نقلته؟ وبقي فيه بقية لأنه أخذ ينقل من كتاب المسايرة، وهو كتاب مشهور في عقائد الأشاعرة. معنى هذا أنه الشارح هنا يقول إن قول الطحاوية له معنى الربوبية ولا مربوب والخالقية ولا مخلوق يؤيد ما ذهب إليه الماتريدية من إثبات صفة التكوين، وأن صفة التكوين هذه تقتضي أن الله موصوف أزلا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإبداع وإلى آخره، فهو موصوف بذلك أزلا. سماها الماتريدية صفة إيش؟ التكوين، صفة التكوين. فأضافوا إلى الصفات السبع التي يجتمع عليها الماتريدية والأشعرية، وهي الصفات السبع المشهورة التي يثبتونها، أضافت الماتريدية صفة ثامنة اسمها التكوين. طيب صفة التكوين التي أثبتوها كيف يفسرونها؟ يفسرونها بصفات الفعل التي ذكرناها، الخلق والرزق والإحياء والإماتة. ثم يقولون، لاحظوا معي، إن هذه الصفة بالنسبة لله عز وجل أزلية. ثم يقولون ولكن التكوين غير المكون، وبهذا خالفوا مذهب الأشاعرة. لكن قالوا إن التكوين أزلي والمكون يجب أن يكون حادثا، كما سبق أن شرحناه في مسألة التسلسل، كما أن صفة الخلق أزلية، ويقولون إن المخلوق يجب أن يكون حادثا كما سبق أن ذكرنا. فهم يوافقون أهل الكلام في حدوث المخلوقات وأن لها مبتدأ. وهذه المسألة يتفقون عليها، ولكن بين الماتريدية والأشعرية هنا خلاف. ما هو هذا الخلاف؟ الخلاف قائم أولا على إثبات صفة التكوين، فالأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة، لكن صفات الخلق والرزق ونحو ذلك يثبتها الأشاعرة ويثبتها الماتريدية. لكن الماتريدية يقولون صفة التكوين والخلق والرزق ونحو ذلك هي صفة قائمة بالله، أما الأشاعرة فلا يقولون بذلك، يقولون هذه الصفة لا تقوم بالله، وإنما التكوين وإنما الخلق هو عين المخلوق والرزق هو عين المرزوق. وبهذا يتبين أن الماتريدية في هذه المسألة أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة من مذهب الأشاعر. في أي شيء؟ في القول بأن الخلق غير المخلوق. فأهل السنة والجماعة يقولون الخلق غير المخلوق، الأشاعرة يقولون الخلق هو عين المخلوق، حتى لا يقولوا إنه تقوم بالله صفة الخلق المستلزمة لحلول الحوادث. الخلاصة، وأرجو إن شاء الله تكون موضحة لكم، الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفات الفعل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ويقولون تبهم ويقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلا حتى قبل وجود المخلوقات، ثم إنه أيضا يتصف بها عند وجود المخلوقات. فإذا خلق السماوات في ذلك الوقت نقول قامت بالله صفة هي صفة الخلق. ماشي هذا؟ طيب ما الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الماتريدية والأشعري؟ هنا يتضح المجال. لما نقول الله خلق السماوات والأرض، نحن نقول قامت بالله سبحانه وتعالى صفة الخلق، متى؟ عند خلق السماوات. طيب والأشاعرة؟ الأشاعرة يقولون لم تكن بالله صفة الخلق، وإنما الخلق هو عين المخلوق، فصفة الخلق هي عين السماوات والأرض، وهذا نفي لصفة الفعل التي تقوم بالله سبحانه وتعالى. طيب والماتريدية؟ الماتريدية قالوا هو خلق المخلوق، خلق السماوات بإيش؟ وقامت به صفة الخلق، لكن ما قام به من صفة الخلق هو صفة أزلية، الصفة أزلية وحوادثها ومفعولها حادث. فصار عندنا كم مذهب؟ ها؟ ثلاثة مذاهب. مذهب الأشعرية وش يقولون؟ الخلق هو عين المخلوق، فمعناها لا تقوم بالله صفة الخلق، وإنما الخلق هو عين المخلوق، والرزق هو عين المرزوق. الماتريدية خالفوهم وقالوا لا، بل الخلق غير المخلوق، الخلق والرزق والتكوين صفة تقوم بالله. لكن خالفوا أهل السنة بقولهم إنه إذا قلنا الله خلق السماوات والأرض في هذا الزمن أو في هذا الوقت يكون قد خلقها بصفة الخلق أو التكوين الأزلية. أهل السنة والجماعة وش يقولون؟ يقولون هو موصوف بصفة الخلق والرزق أزلا، وأيضا يوصف بها عند خلق السماوات والأرض أو غيرها من الخلق. تشبه مسألة الإرادة، ولهذا احتج الماتريدية على الأشعرية بصفة الإرادة لما قال لهم الأشاعر كيف تقولوا بصفة التكوين، وكيف تقولون تقوم بالله صفة التكوين، هذا يلزم منه حلول الحوادث. فقال لهم الماتريدية رادين عليهم هذا مثل صفة الإرادة، ألستم تقولون إن الإرادة أزلية والمراد حادث؟ كذلك نحن نقول التكوين أزلي والمكون حادث. فهذا نقاش بين الأشاعرة والماتريدية. أهل السنة والجماعة قالوا يا أيها الماتريدي أنتم أصبتم في قولكم إن الخلق غير المخلوق، وبقولكم إن الله سبحانه تقوم به صفة الخلق، هذا صواب، ولكن أخطأتم حين قلتم إنه لا تقوم بالله صفة عند وجود المخلوقات فجعلتموها كالإرادة، ونحن نقول لا، الله متصف بصفة الإرادة أزلا، ومتصف بصفة الخلق أزلا، وبصفات الأفعال أزلا، لكن أيضا نحن نقول إن الله له إرادة عند خلق المخلوق أيضا، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. متى؟ ما هي الأزلية، وإنما هناك إرادة عند الخلق، وهذا هو الكمال. كذلك أيضا تقوم به صفة عند خلق السماء أو الأرض أو الشجر أو النبات أو الإنسان أو نحو ذلك، فنقول خلق الله الإنسان، إذا قامت بالله صفة الخلق. وضحت يا مشايخ ولا ها؟ أي نعم، أخوكم يقول هل يقولون أنها صفات أزلية الخلق؟ نعم، يجعلونها صفات أزلية. فإذا قلت مثلا الله رزقنا، هل قامت بالله صفة الرزق تقوم به كما يرزق؟ قالوا نعم، بس رزقك بصفة الرزق الأزلي. مثل لما تقول أراد الله خلقك، فيقولون أراد الله هذه الإرادة هي الإرادة الأزلية، ونحن نقطع بأن الله موصوف بصفة الإرادة أزلا، لكن نقول أيضا إنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كذلك أيضا موصوف بصفة الخلق أزلا، لكن أيضا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا خلق الإنسان أو الجبل أو الشجر أو الكوكب أو غير ذلك إنه تقوم به سبحانه وتعالى صفة الخلق. وهذا شبيه بصفة الكلام، نحن نقول إن الله متصف بصفة الكلام أزلا، ونقول أيضا يتكلم إذا شاء متى متى شاء. فلما كلم الله موسى نحن نقول كلم الله موسى في هذا الوقت، هذا الوقت المحدد الذي كان بعد خلق موسى وإيجاده ونبوته وذهابه إلى الطور والمكان المقدس طوى، في هذا المكان كلمه الله، وفي هذا الزمان كلمه الله عز وجل، لأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. المخالف لنا الأشاعرة قالوا إيش؟ كلمه بالكلام الأزلي، كلمه بالكلام الأزلي وأفخمه معناه، لأنهم يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي القائم بالله. والمعتزلة قالوا أن كلمها الشجرة لأن كلام الله مخلوق، خلق الله كلامه في الشجرة فكلمته الشجرة، وهذا باطل، كما أن الذي قبله أيضا باطل. والحق أن موسى سمع كلام الله كفاحا، ولهذا سمي الكليم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كذلك إذا قلنا خلق الله البحار، خلق الله الجبال، فنقول في وقت خلقها، الله أعلم متى كان خلقها، لكن في وقت خلقها نقول قامت بالله سبحانه وتعالى صفة الخلق. رزق الله العباد بالمطر، يفعل سبحانه بالأسباب، قامت به سبحانه وتعالى صفة الرزق. أحيى الله فلان وأمات فلان، قامت به صفة الإحياء والإماتة. وإن كان هو سبحانه وتعالى في الأزل موصوفا بتلك الصفات، وعلى هذا فإن قول الماتريدية بأن التكوين غير المكون والخلق غير المخلوق هذا صواب، وافقوا فيه أهل السنة، لكن خالفوهم بقولهم إن صفة التكوين أزلية، فالله يخلق ويحدث المخلوقات بالصفة الأزلية، كما أنه أيضا يوجدها بالإرادة الأزلية. أهل السنة والجماعة خالفوهم في هذا. أما مذهب الأشاعرة فهو أعظم بطلان من مذهب الماتريدية في هذه المسألة، لأنهم يقولوا لا تقوم بالله صفة الخلق ولا الرزق ولا الإحياء، وإنما الخلق هو عين المخلوق والرزق هو عين المخلوق المرزوق. طيب ها، يعني هم يقولون التكوين هو مكون الأشياء، يعني مش معنى مكون الأشياء، مش معنى مكونها يعني خلقا ورزقا وإحياء وإماتة، فكان التكوين عندهم تجمع صفات الفعل، يقصدون بالتكوين صفات الفعل لله عز وجل، فجمعوا صفات الفعل كلها في صفة واحدة وهي التكوين. فإذا فرعت في التكوين قيل هي الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. من هم؟ لا، الماتريدية والأشاعرة لا، ولهذا هم اضطروا إلى أن يقولوا الصفة غير الموصوف والخلق غير المخلوق حتى لا يقولوا بحلول الحوادث. كل ذلك فرارا من هذه المسألة التي سبق أن أشرنا إليها، وسنزيدها إن شاء الله تعالى إيضاحا لعلنا إن شاء الله في دروس قادمة. لكن الصفات الفعل لله سبحانه وتعالى ليست مما يدعونه من حلول الحوادث المقتضي لنقص رب العالمين، بل فعله دال على كماله، بل فعله دال على كماله. فالله سبحانه وتعالى ذكر له سبحانه نوعين من الفعل، فقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فذكر فعلا يقتضي مفعولا مخلوقا، وذكر فعلا يقوم به سبحانه وتعالى قائم به وهو الاستواء. فنثبت هذا وهذا، وكون المتكلمين يسمون مثل هذا حلول الحوادث من باب تنفير الناس من قيام الصفة بالله سبحانه وتعالى، نقول تسمية الحق باسم الباطل لا يمنعنا من القول بالحق، كما لو قالوا إثبات الصفات تجسيم، نقول تسمية الصفات تجسيما لا يمنعنا من إثبات الصفة، ونحن لا نسميها تجسيما ولا نسمي صفات الفعل لله عز وجل حلول حوادث، وإنما نسميها صفات أفعال تقوم بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نحن نقول إنه الله سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته، أليس كذلك؟ طيب، يفعل بمشيئته، كيف يفعل بمشيئته؟ متى إذا شاء. إذن إذا أراد هذا الخلق خلقه وأوجده، فنحن نقول سبحانه وتعالى أراد الآن أن يوجد هذا المخلوق، ونقول سبحانه وتعالى الآن خلق هذا المخلوق، فقامت به صفة إرادة متعلقة بهذا المخلوق، وقامت به صفة خلق متعلقة بهذا المخلوق، وهذا هو الكمال، أليس كذلك؟ هذا هو الكمال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. طيب، قول الشارع رحمه الله تعالى والكلام على كل وشموله وشمول كل في كل مقام بكل مقام بحسب ما يحتف به في قوله، لأنه قال ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل شيء وكل أمر عليه يسير، فهذه الكلية قال كل مقام بحسبه، وسيأتي في مسألة الكلام يقصد بذلك الرد على المعتزلة حينما احتجوا على مذهبهم بخلق القرآن بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فقالوا هنا كل عامة يدخل فيها العرش والسماوات والكرسي وكذا، ويدخل فيها كلام الله كما زعموا، فرد عليهم العلماء رحمهم الله تعالى بقوله إن عموم كل هنا ليس على إطلاق، وإنما الله خالق كل شيء إيش؟ مخلوق، أما صفته القائمة به فليست مخلوقة، ومثلوا لذلك بأمثلة أخرى ستأتي إن شاء الله كما أشار الشيخ، مثل قول الله تبارك وتعالى في رياح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، العموم هنا مطلق أو مخصوص؟ قطعا العموم مخصوص، لأنها دمرت كل ما مرت عليه من بلاد الكون، لكن لم تدمر بقية الجبال ولم تدمر السماء، أليس كذلك؟ فإذا تدمر كل شيء، العموم هنا العموم هنا مقصود تدمر كل شيء بحسب السياق، وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن بلقيس قال الهدهد وأوتيت من كل شيء، من كل شيء هم معقول، وإنما العموم هنا مخصوص، والمقصود به أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك، يعني إذا قستها بالملوك وجدتها أوتيت من كل شيء، لكن لا يعني أنها تملك كل شيء، وأكبر دليل أن سليمان نبي الله وما أوتي وما أعطي من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده لم تؤته بلقيس، بل انقلب الأمر فصارت بلقيس تابعة هي وعرشها وملكها لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا الله على كل شيء قدير هذا يكون عام، يكون هنا الأمر عام في كل شيء. طيب، يقول الشيخ هنا حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا هو قادر على ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فليست مقدورة له، هذا من تحريفات المعتزلة وتناقضهم. هم في باب إثبات أن القرآن مخلوق كما زعموا احتجوا بالآية وقالوا دليلنا قوله تعالى الله على كل شيء قدير، ماشي؟ فإذا جاء أهل السنة ليحتجوا لهم عليهم في باب القدر في قوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا لا، العموم هنا ليس على إطلاق، فيخرج عنه أفعال العباد. إذا احتجوا عليهم بقوله والله على كل شيء قدير وأن الله قادر على أفعال العباد، قالوا لا، أفعال العباد لا تتعلق بها قدرة الله عز وجل ولا تتعلق بها مشيئته، وهذا دليل على أنهم إنما يستدلون بالنصوص بعد أن يقعدوا القواعد الفاسدة التي بنوا عليها مذهبهم، يضعون القواعد أولا ثم يأتون للنصوص، فما وافق قواعدهم أخذوا به، مثل الله خالق كل شيء قال يدخل فيه القرآن، وهذا ليس بصحيح لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وما خالف قواعدهم في باب القدر مثل والله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء، رفضوا العموم هنا وقالوا لا يدخل في ذلك أفعال العباد لأن الله لا يشاؤها ولا يقدرها، ليست داخلة تحت قدرته ولا يخلقها، وهذا بناء على مذهبهم المعروف في مسألة القدر. في مسألة القدر نحن أهل السنة والجماعة نثبت مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، نثبتها لله رب العالمين، ثم نثبت للعبد مشيئة وقدرة لكنها تحت مشيئة الله، والعبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. ولهذا نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن الله خالق العباد وأفعال العباد، فهي مخلوقة لله، العبد مخلوق لله وفعله مخلوق لله سبحانه وتعالى، لكن فعل العبد ينسب إلى العبد، أفعال العباد تنسب إلى العباد. إذا سافر محمد من الرياض إلى مكة مش نقول محمد سافر، هو الذي سافر، هذا فعله ينسب إليه. طيب من الذي خلق محمد وفعله؟ الله عز وجل. فهل يقول عاقل إن يجب أن ننسب إلى الله هذه السفرة؟ هل يقول عاقل كما قالت الجبرية إن نقول إن الله هو الذي سافر لأنه هو الذي خلق؟ نقول هذا غير معقول ولا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل نقول العبد هو الذي سافر، هو الذي صلى، هو الذي أطاع، هو الذي عصى، تنسب إليه أفعاله، ثم نقول العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة أثبتوا المراتب الأربع. المعتزلة قدرية نفاة، يعني ينفون القدر، فأثبتوا مرتبتين وأنكروا مرتبتين. أثبتوا العلم والكتابة، والسبب في إثباتهم للعلم والكتابة أن إنكار علم الله عز وجل أطبق العلماء على أنه كفر، وقد تبرأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الذين أنكروا علم الله، الذين قالوا إن الأمر أنف وأنه لا قدر، فتبرأ منهم عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم في قصة حديث جبريل. فلما اشتد نكير أئمة أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة على نفاة علم الله عز وجل، لما جنب المنتظر قالوا لا، فلنثبت العلم ونثبت الكتاب لأنه مذكورة في القرآن، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فأثبتوا العلم وأثبتوا الكتاب. ولكن المرتبة الثالثة والرابعة نفوها عن الله وأعطوها للعبد، فنفوا عن الله إيش؟ المشيئة، فقالوا مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، وقالوا قدرة العبد مستقلة عن قدرة الله، وقالوا العبد هو الذي يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد، فسموا قدرية. وجاء في بعض الآثار تشبيههم بالمجوس، مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق النور وخالق الظلمة، فقالت المعتزلة الله خالق والعبد أيضا خالق لفعله، فكأنهم جعلوا خالقين فشبهوا بالمجوس الذين يقولون بخالقين. فالمعتزلة أنكروا المشيئة وإيش والخلق المرتبة الثالثة والرابعة وجعلوها للعبد، وزعموا أن هذا هو ما يقتضيه أصول القدر وعدم ظلم الله عز وجل للعباد. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحوث مستفيضة في هذه المسألة، لكن الذي يهمنا الإشارة إلى أن هؤلاء قالوا إن الله لما نقول على كل شيء قدير لا تدخل فيه أفعال العباد، فالله لا يقدر عليه. سبحان الله، الله لا يقدر عليه؟ قالوا نعم الله لا يقدر عليه. حتى إن المعتزلة أنفسهم تنازعوا، هل يقدر الله على مثل أفعال العباد؟ يعني بعد أن أجمعوا على أن أفعال العباد الله لا يقدر عليها، تنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، فبعضهم قال يقدر على مثلها وبعضهم قال لا يقدر على مثلها. وهذا كما قال الشارح رحمه الله تعالى باطل. ليه؟ كيف رد عليهم؟ قال ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة منها. لأنه مش قالهم، قالوا الله قادر على كل ما هو مقدور له، طيب وأفعال العباد؟ قال غير مقدور له. فصار مثل لو قال الله عالم بكل ما هو معلوم وخالق لكل ما هو مخلوق. خالق لكل ما هو مخلوق، هل هذا هذا أصلا عبارة ليس فيها معنى جديد؟ يعني كما يقال وفسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني لما تقول الله خلق السماوات فتقول الله خالق للسماوات بس، يعني خالق للمخلوق، هل هذا فيه معنى جديد؟ هل فيه وصف كمال لله سبحانه وتعالى؟ كلا، عالم بكل ما هو علم فقط؟ لا، والله بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. كذلك أيضا في القدرة، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا لما أولوا هذا التأويل وقالوا الله على كل شيء قدير قادر على ما هو مقدور له ولا يدخل في ذلك أفعال العباد، سلبوا عنه كمال قدرته تبارك وتعالى، لأن المتقرر أن الله تعالى على كل شيء قدير ويدخل في ذلك أفعال العباد، فالله قادر عليها والله سبحانه وتعالى خالق لها. طيب، لما يتقرر أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فما حكم أن يقول القائل إن الله على ما يشاء قدير؟ هل نقول إن الله قادر على ما يشاء أو على ما يشاء قدير؟ ها؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ تقول الله على ما يشاء قدير بس، يعني قدرته على ما يشاء، هذا هو مذهب المعتزلة. يعني أولئك قالوا ما دخل تحت مشيئة الله فالله قادر، ولا يدخل تحت مشيئة الله فالله غير قادر عليه، هل هذا صحيح؟ ما دليلنا؟ أن الله على كل شيء قدير. ها؟ لا، هو أشوف هل هو كمال لما تقول على ما يشاء قدير، هل هو الكمال أو الكمال تقول على كل شيء قدير؟ لما تقول على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه، هذا هو الكمال. أما إذا قلت على ما شاءه، يعني ما شاء الله كان، إذن هو قدير على ما شاءه، طيب وما لم يشاءه؟ لازم العبارة أنه ليس قادرا عليه، وهذا غير صحيح. فهمت الفرق بين العبارتين؟ فإن اعترض معترض وقال ماذا تقولون في قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أحسنت، هذا هو الجواب. وأيضا جاء في الحديث إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء، الحديث عن الله عز وجل أن الله يقول إني على ما أشاء قادر. فكيف نجمع بين قولنا قبل قليل لا يقال إن الله على ما يشاء قدير وبين الآية والحديث؟ الجواب ما ذكره أخوكم، وهو أنه إذا قيل على ما يشاء هذا في باب مخصوص أو مسألة مخصوصة، وهذا لا ضير فيه، هذا لا ضير فيه. مثل لو قال قائل هل الله قادر على أن يخلق لك أولاد ويوجد لك أولاد؟ فتقول إيه نعم، إنه سبحانه على ما يشاء قادر، على ما يشاء قادر. لاحظتم معي؟ فهذا في الجانب المخصوص لا بأس أن تقول إن الله يقدر على ما يشاء، لأنه معنى صحيح. لكن لما يكون الأمر وصفا عاما فلا يجوز أن تقول إن الله على ما يشاء قدير كما هو شائع عند بعض الناس، فيتكلم وكذا وكذا ويقول إن الله على ما يشاء قادر أو على ما يشاء قدير، يقول هذا خطأ في تنقيص، بل يجب تقول إن الله على كل شيء قدير، ويدخل فيه ما يشاءه أو ما أردت الحديث عنها ونحو ذلك. هذا الذي نحن نقول له، نقول إذا كان السياق سياق وصف لله فلا يجوز لك أن تقول إنه على ما يشاء قدير فقط، وإنما تقول كما قال الله إن الله على كل شيء قدير. لكن عند الحديث عن مسألة معينة بخصوصها فلا بأس أن تأتي بفعل المضارع، مثل لو قلت يا أخي لو يشاء الله، كما قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لو يشاء الله. إذن هذا في حادثة معينة، لكن عند الوصف العام ينبغي أن تقول إن الله على كل شيء، لأن هذا هو الكمال، على كل شيء قدير. ولذلك يجوز في حديثك مع أخيك تقول إن الله لو يشاء لهزم أمريكا اليوم قبل غد، لو يشاء، هذا كلام صحيح، صح ولا لا؟ ولا نقول يجب أن تقول إن الله على كل شيء قدير، لأنه يتحدث عن قضية بخصوصها، قضية بخصوصها. فهذه تقول شاء الله ولو يشاء الله وغير ذلك من تصريفات الفعل اللائقة بالله سبحانه وتعالى، ولو لم تفد إلا الخصوص. أما عند الإطلاق العام فهو ما سبق أن ذكرنا. تفضل يا شيخ. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، وهذا الأصل. طيب، نحن لما رد على المعتزلة وبين فساد قولهم، لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن دخولها تحت قدرة الله وتحت خلقه بل وتحت مشيئته كما هو معلوم، قال أهل السنة عندنا أن الله على كل شيء قدير، ويدخل في ذلك كل شيء ممكن، لجوابا على سؤال يعترض به بعض الناس، وهذا موجود في الكتب ولذلك ذكره الشارحون، يعني يفتعلون أشياء مستحيلة، أشياء مستحيلة. يعني لو قال القائل هل يقدر أن يخلق مثل هذا العالم أو أكبر من هذا العالم، السؤال صحيح، نقول نعم الله على كل شيء قدير. لكن أحيانا يعني يجيب لك شيء مستحيل، يجيب لك شيء مستحيل. مثلا يقول هل يقدر الله على أن يجعل الشيء معدوما موجودا في لحظة واحدة؟ أو يقول هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ أن تقول الله على كل شيء قدير، هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ طبعا هذه من الأسئلة الممجوجة، لكن أما وقد ترد أحيانا فإن الجواب عليها أن مثل هذه الأسئلة مستحيلة. القدرة تدخل تحت إيش؟ تحت الممكن. أما المستحيل لذاته، أما المستحيل الآخر لعجز المخلوق عنه، فهذا يدخل تحت قدرة الله عز وجل. لكن المستحيل لذاته مثل ما مثل به الشيخ، وهو كون الشيء موجودا معدوما في حالة واحدة، فقال لك أصلا هذا لا حقيقة لوجوده، هذا لا يتصور. إذن القول بدخوله تحت قدرة الله خطأ. وجود مثل الله سبحانه وتعالى مستحيل، لأن الله ليس كمثله شيء، ولأن الله ليس له شريك. ولو كان معه آلهة، ها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن هو سؤال مستحيل، كما أنه يستحيل أن يوجد مع الله رب وخالق، كذلك أيضا يستحيل أن يوجد مع الله شريك وشبيه ومثيل. إذن مثل هذه الأسئلة التي يعني تقال هي أسئلة فاسدة. يقول القائل هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ هل الله قادر على أن يعدم نفسه؟ يقول أنت الله على كل شيء، هل الله قادر على يعدم؟ هذا كله من المستحيلات. ولهذا فإن المحال ينبغي أن لا يتطلب، ينبغي أن لا يتطلب. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإثبات كمال الله عز وجل يأتون بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يأتون بما تحار به العقول لكن لا يأتون بما تحيله العقول. ولهذا نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وإذا علمنا ذلك قررنا أن الله على كل شيء قدير، وحينئذ فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق والوصف الثابت. لكن ما كان منه داخلا في الأمر الذي لا يمكن وجوده وهو المستحيل، هذا لا ينبغي أن يسأل عنه بحيث يقال هل تتعلق به قدرة الله، لأن المحال لا حقيقة له. طيب. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. نعم، هذا شبه رد أيضا على المعتزلة، إنه هذا تناقض. تقولون بربوبية الله ثم تقول لا يقدر على أفعال العباد، هذا تنقص من الربوبية. فمن أثبت الربوبية وكمالها لابد أن يلتزم مفهومها ومدلولها. فالمعتزلة تناقض، أنتم تقولون الله خالق وهو على كل شيء قدير بإطلاق، هذا يقتضي أن يكون على كل شيء ولا يستثنى من ذلك شيء، فإذا استثنيتم طعنتم في الربوبية، وهذا معنى وصم المعتزلة بأنهم يشبهون المجوس، لأنهم يقولون العبد خالق والله خالق، وهذا تنقيص للربوبية. وهذا معنى قول ابن عباس وسيأتي الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. ما معنى نظام التوحيد؟ لأن التوحيد قائم على إيش؟ قائم أولا على أن الله هو رب العالمين الخالق لكل شيء، فمن جعل مع الله خالقا فقد أشرك. أنت نقض تكذيبه بالقدر كما فعلت المعتزلة توحيده، حينما قال الله هو الخالق. وكذا أيضا الله موصوف بصفات الكمال، فمن نقص شيئا من صفات كماله فقد انتقض عليه أيضا توحيده. نعم يا شيخ. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب، هذه مسألة أخرى، يعني صار عندنا عدة مسائل، آخرها مسألة المحال ونحوه هل يدخل في عموم إن الله على كل شيء قدير. ولهذا قرر الشارع رحمه الله تعالى ما قاله أهل السنة والجماعة بعموم قدرته، قال وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، المعدوم المستحيل لم يتنازعوا في أنه لا يدخل تحت القدرة، لأنه بذاته مستحيل، لأنه بذاته محال. لكن طيب، المعدوم الممكن هل يسمى شيء؟ الآية ما هي؟ إن الله على كل شيء قدير، ماشي، فيدخل في ذلك كل شيء ممكن، الله قدير على كل شيء ممكن. ها طيب، لكن هل الممكن قبل وجوده يسمى شيء أم لا؟ يعني المعدوم الذي لم يوجد بعد إذا كان من قبيل الممكنات ممكن، هل هو شيء أم لا؟ مثال، يعني إنسان سيولد له ولد بعد 10 سنوات، هذا وش يسمى؟ ها؟ معدوم، صح ولا لا؟ طيب، هل هو شيء؟ هل هو شيء ولا لا؟ لاحظته؟ هل هو شيء ولا ما هو شيء؟ ايوه، هذه المسألة اللي ذكرها هنا، لاحظوا معي، والأقوال فيها ثلاثة. القول الأول وهو قول مشهور عن المعتزلة وتلقفه أصحاب وحدة الوجود وبنوا عليه قولهم بوحدة الوجود، وهو أن المعدوم شيء، أن المعدوم شيء، المعدوم قبل وجوده شيء. قابلهم آخرون وهو القول الثاني، فقالوا المعدوم ليس بشيء مطلقا. القول الثالث وهو القول الوسط، وهو أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، لكن قد يكون شيئا في العلم والكتابة ونحو ذلك. خلوكم معي، الموجودات هي شيء في علم الله ولا لا؟ التي لم توجد بعد هي شيء في علم الله، كتبها الله ولا ما كتبها؟ كتبها. إذن هي في العلم والكتابة هي شيء، لكن في الخارج ها لم توجد بعد، هي في الخارج معدومة عدم. طيب، ما الدليل على أنها تسمى شيء قبل أن توجد وأنها ليست بشيء، أي أنها معدومة قبل خلقها. ما الدليل؟ قال الدليل نصوص القرآن. قال الله تعالى عن الساعة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طيب الساعة زلزلتها جاءت ولا لسه؟ لم تأتي بعد. إذن أخبر الله أن زلزلة الساعة شيء، إذا شيء فين؟ ها؟ عظيم. إذن يخبر الله عنها أنها في علم الله وفي قدر الله سبحانه وتعالى، هي شيء. لكن في الواقع هل وجدت الساعة؟ هل قامت الساعة؟ قطعا لم تقم الساعة. لاحظوا معي، واضح هذا؟ ومثله قول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هنا يخبر عن شيء لم يكن، يقول إذا أراد شيئا فسماه شيئا، لكن شيئا في أي شيء؟ في علم الله عز وجل. ماشي هذا؟ طيب، وما الدليل على أنه ليس بشيء، يعني ليس موجودا في الواقع؟ قوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال ولم تكن شيئا. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن هل هناك تعارض بين إثبات أنه شيء وبين نفي أنه شيء؟ نقول لا. إذا جمعنا بين النصوص انتهينا إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أنه شيء في العلم والخبر والكتابة، وليس بشيء في الخارج. فإذا أخبر عنه أنه شيء، أي في علم الله وفي قدر الله، وإذا أخبر أنه ليس بشيء، أي أنه معدوم ولم يخلق بعد. نعم، ما أذكر أحد بسبب، لكن هو حكي أنه نفى أن يكون شيئا مطلقا، والصواب هو التفصيل. التفصيل يعني في آلاء الله عز وجل نحن نعايش هذا الشيء يوميا، أليس كذلك؟ أنت الآن يعني في تقديرك أنك مثلا غدا بعد العصر ستزور قريبك فلان، هذا شو يسميه؟ ها؟ هذا شيء. لكن هل وجد هذا الشيء؟ قالك لم يوجد. لكن أين هو؟ في إيش؟ في العلم. لكن الفرق بين الخالق والمخلوق أن المخلوق يريد ويقدر، ولكن قد يقع وقد لا يقع لوجود العجز أحيانا أو المانع أحيانا. أما الله عز وجل فما علمه أنه سيكون سيكون، وما قدره أنه سيكون سيكون، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا هو الصواب. هل المعدوم شيء؟ نقول هو شيء في العلم والتقدير والكتابة أحيانا، لكن في الواقع ليس بشيء حتى يوجد. ربما تذكرون قبل قليل أنني أشرت إلى أن أصحاب أحد الوجود احتجوا بهذا احتياجا فاسدا. إيش قالوا؟ قالوا: إذا كان الله متصف بصفة العلم أزلا، والعالم داخل في علم الله، داخل في، إذن هو أزلي مع الله، إذن هو شيء، والمعدوم شيء، إذن العالم موجود في الأزل شيء. وإذا كان أزليا مع الله عز وجل كان لا فرق بين الخالق والمخلوق، فصار الله موصوفا بالعلم أزلا، والمخلوق شيء في الأزل، فصار الخالق والمخلوق شيئا واحدا. فالتقى أصحاب وحدة الوجود مع الفلاسفة القائلين بقدم العالم، والعياذ بالله والعياذ بالله. لكن نحن نقول: الله علم ما هو كائن، ومنه وجود العوالم أو هذا العالم، لكن هذا العالم إنما هو في علم الله شيء، لكن وجوده وخلقه حادث كائن بعد أن لم يكن، أي أنه قبل لم يكن شيئا مذكورا، ثم وجد وكان. فقط من باب يعني التاريخ موجود أمامي أنه في هذا المكان الذي قرأناه قبل قليل أنه تمت قراءته مرة أخرى في يوم الاثنين 4/8/1419 هجري. فهذه المرة الثالثة في التعليق على شرح الطحاوية. وما يزداد طالب العلم إلا إيش؟ إلا جهلا وضعفا، إلا جهلا وضعفا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدروس وأن يرزقني وإياكم الإخلاص فيها. الشارح الطحاوي بن أبي العز لم يعلق، لأن وقفنا على قول الطحاوي وقوله ليس كمثله شيء، لكن تعالوا إلى متن الماتن، لم يعلق على قوله وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. قوله وكل شيء إليه فقير أي كل شيء من المخلوقات هو فقير إلى الله عز وجل. وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمخلوقات كلها فقيرة إلى رب العالمين. قيام السماوات والأرض به سبحانه وتعالى، وقيام المخلوقات به سبحانه وتعالى. فالسماوات والأكوان والكواكب والأرض والجبال والبحار والأشجار وبنو آدم والحيوانات كلها فقيرة إلى رب العالمين. لو انقطع إمداد الله لها لفنيت وهلكت. حتى الشجرة في بطن واد أو في سفح جبل أو في صحراء قاحلة، في صحراء قاحلة، حتى هذه الشجرة هي فقيرة إلى رب العالمين. وأفقر الفقراء الذين ينبغي أن يعوا هذا الفقر هو نحن. فالعبد فقير إلى الله عز وجل في كل لحظة. وهذا يفيدنا شيئا، وهو أنه إذا كان كل شيء إليه فقير فلا يجوز التوكل ولا الاعتماد ولا عبادة إلا الله، إلا الله سبحانه. لا تجوز العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يعظم مخلوق مهما كان هذا المخلوق فيعبد من دون الله عز وجل ثم يزعم أن له نوعا من الغناء فيتوسل به ويستشفع به ويدعى من دون الله ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين بطلان الشرك بالله عز وجل، سواء كان شركا بالملائكة أو الأنبياء أو الجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأحجار أو الأشجار أو الأولياء أو الصالحين أو غيرها، فهو شرك باطل، لأن هؤلاء فقراء، لأن هؤلاء فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. لأن كل شيء إلى الله فقير. فإذا هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يجوز أن تعبده من دون الله، لأنه فقير إلى رب العالمين، فقير إلى الله سبحانه، تنال الفقر. فكيف تتوجه إليه وتطلب منه الحاجات وهو نفسه فقير إلى الله عز وجل؟ وكيف يزعم للقطب أو الغوث أو الأبدال أو غيرهم أنهم أو الحسن أو الحسين أو علي أنهم يدبرون العالم؟ هذا كله باطل، لأنهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. حكى الشيخ صالح الفوزان في شرحه على متن الطحاوية، قال يذكر أن رجلا من القبوريين صار يجادل أحد العامة من أهل السنة في عبادة القبور والتعلق بأصحابها وأنهم ينفعون ويضرون. فقال: تقول إن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يفعلون؟ قال: نعم. فقال له: أليس الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ يعني يحتج ليش؟ يقول: هؤلاء الأولياء أحياء، إذا أنت إذا طلبت منهم وهم أحياء. فالعامي كذا بقادح فهمه قال له: الآية يرزقون ولا يرزقون؟ قال: يرزقون. قال: إذن هم بحاجة، هم بحاجة، مع أنهم شهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم إذا لا يرزقون. كيف أنت تطلب منهم الرزق والحاجات؟ هم يرزقون في قبورهم، الله يرزقهم، وهؤلاء هم لهم أعظم الولايات، وهم الذين استشهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ: وكل أمر عليه يسير. نعم، يسير على الله سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير، لا يحتاج إلى شيء سبحانه، لأنه مالك الملك، فالملك تحت قدرته، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أما المخلوق فهو الذي لا يستطيع أن يفعل إلا بمعونة غيره. المخلوق لا يستطيع أن يفعل مستقلا إلا بمعونة غيره، ففعله بالأسباب وسفره ومجيئه وأكله وزراعته وصناعته وأفعاله، كل شيء هو محتاج فيه إلى غيره. أما الله عز وجل فهو لا يحتاج إلى شيء، لأنه مالك الملك، ولأنه على كل شيء قدير. طيب، نتوقف عند هذا ونجيب على الأسئلة، ودرسنا إن شاء الله تعالى سيكون بعد الحج في الأسبوع الأول من الدراسة إن شاء الله تعالى. في الأسبوع الأول نبتدأ، نأخذ قبل الامتحانات درسين أو ثلاثة بإذن الله تعالى. في بعض الدروس من الدرس الماضي هذا يتكلم عن كتاب موقف الشيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة، نرجو إن شاء الله أن تعاد طباعته يصبح متيسرا. يقول: بعض الناس يستخدم لفظ الخلق في الكلام العادي، يعني يقول لابد من خلق وظائف جديدة، وبعض الإداريين يستطيعون خلق التطوير والإبداع، والبعض يستطيع خلق أفكار جديدة. يقول: ما الحكم في ذلك أو التنبيه على ذلك؟ يعني هو كما أشار السائل، هذه من العبارات التي يتساهل فيها، والذين يقولونها لهم مقصد يعني صحيح، لهم مقصد صحيح، وهو ما يدخل من ذلك بمقدور العبد، بمقدور العبد. ومعلوم أن المخلوق قد يوصف بما يوصف به الباري سبحانه وتعالى، لكن كما يليق به، كما يليق به، وليس كل ما يوصف الله به يمتنع أن يوصف به المخلوق. تبعتم معي؟ يعني المخلوق له قدرة والله له، المخلوق له علم والله له علم، المخلوق له حياة والله له حياة، المخلوق يفعل والله يفعل. إذن ما الممنوع؟ ما الممتنع؟ الممتنع ما اختص الله به، مثل ما ذكرنا قبل قليل، والله على كل شيء قدير، هذا مختص بالله، فلا يجوز أن يطلق على مخلوق مهما كان أنه على كل شيء قدير. فهمتم؟ والله بكل شيء عليم، هذا لا يوصف به إلا الباري. المخلوق مهما كان لا يجوز أن يوصف بأنه بكل شيء عليم. الله خالق الخلق خالق الكون، لا يوجد أن يصف المخلوق بمثل هذا الوصف. فبقي أنه هل يوصف الإنسان بشيء مما تأتي به مثل هذه العبارات؟ الحقيقة اللغة العربية واسعة، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أليس كذلك؟ يعني خلقها من عدم. لكن هل يجوز للإنسان يقول أنا أبدعت هذه البئر؟ نعم، أنا فطرت هذه البئر، يعني أنا أول من حفر هذه البئر. تعرفون قصة ابن عباس لما سمع من أعرابي يتقاضى حول مزرعة، فيقول الأعرابي وابن عباس يسمع أنا فطرتها، فذكر عن الناس أن نقول استفدت منها معنى قوله تعالى فاطر السماوات والأرض أي مبدعها، يعني ذا يقول أنا أول من حفر هذه البئر. فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز، ولكن نحن نقول يعني ينبغي أن يكون هناك أدب في العبارات، أدب في العبارات. فما دمنا نقطع بأن الله خالق كل شيء، فالأولى أن نستخدم عبارة الخلق والتخليق لأن هذا مختص بالباري سبحانه وتعالى، هذا الذي يعني نرى مثله أيضا. يعني الصنع مثلا، الصنع الله يصنع كل صانع وصنعته، فلا بأس الإنسان يقول عنه صانع، صح ولا لا؟ لكن لما يتعلق الأمر بالتكوين المعنوي مثل بناء الرجال بالعلم والإرادة والإيمان وغير ذلك، فالأولى أنك ما تسميها صناعة الرجال، يعني تعبير ثقيل شوي، يجب أن نصنع الرجال، نصنع كيف نصنع، فيها ثقل شوي، وإنما نقول ينبغي أن نربي الرجال، يعني نبني فيهم العلم والإيمان ونحو ذلك. فيعني كما أشار، وإن كان أصحاب مثل هذه الكلمات لهم مقصد واضح حسن، هل أهوال يوم القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار مكتوب في الذكر؟ هنا جاء في حديث يعني في أول ما خلق الله القلم قال ربي وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هنا إلى، هل إلى يدخل فيها المغية أو لا؟ تعرف في اللغة العربية أنه قد يدخل فيها وقد لا يدخل فيها، وقوله تعالى في الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين داخلة ولا ما هي داخلة؟ داخلة. فقوله إلى يوم القيامة يحتمل أنه إلى غير داخلة، يعني كأن يوم القيامة لها تقدير آخر عند رب العالمين، ويحتمل أنها داخلة في التقدير ومكتوبة في اللوح المحفوظ. أما أن أهل الجنة وأهل النار مكتوبون فهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. في رواية أكتب أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويمكن من هذه الروايات نقول إنها مكتوبة، إنها مكتوبة، لكن هل هي داخلة في كتابة القلم أم كتابة أخرى؟ الذي يظهر والله أعلم أن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ شامل لذلك، والعلم عند الله تعالى. يعني بعض الأسئلة يحتاج إلى شيء طويل، وأنا إن شاء الله سأجيب عليه فيما بعد. ما رأيكم بما يقول الشاعر أقرب لأهل السنة والجماعة؟ نعم كذا عبارة صحيحة، الأشاعرة أقرب الطرائف لأهل السنة. هل الشيعة كلهم كفار؟ يعني الشيعة طوائف، فيهم الباطنية وفيهم الرافضة الاثني عشرية وفيهم الزيدية وفيهم من هو، لكن الشيعة الذين يقوم مذهبهم على الأصول الخمسة، وهي إمامة الاثني عشر وأنهم معصومون، ثم يقوم مذهبهم أيضا على المهدية والغيبة، ويقوم مذهبهم أيضا على سب الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، ويقوم مذهبهم على عبادة القبور وأنها جزء من حياتهم ومشاهدهم. هؤلاء الرافضة الذين يقوم مذهبهم على إدعاء علم الغيب في الأولياء وسب أبو بكر وعمر وبقية الصحابة عدا العدد القليل منهم، ثم أيضا هؤلاء الذين يعبدون الحسن والحسين ويجعلون قبورهم أضرحة تدعى من دون الله عز وجل، هؤلاء الرافضة لا شك في كفرهم بهذه الأمور. من أقال بهذه الأمور أو بعضها فهو كافر. بقي لو جاءنا واحد متشيع يقول أنا لا أقول بهذا ولا هذا ولا هذا، لكنني أوالي علي أو أفضل علي على أبو بكر، فنقول هذه بدعة، لكن صاحبها لا يكفر، صاحبها لا يكفر. لكن أن يكفر أبا بكر وعمر ويؤله الحسن والحسين ويعبد الأضرحة ويقول أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ومتى يبعثون، فهذا هو عين الشرك بالله والعياذ بالله. في مسألة المحال لذاته، هل يقال لا يسأل عنه لأن القدرة لا تتعلق به لعدم وجوده وإن كان؟ نعم، يقال لا يسأل عنه لأن القدرة لا تتعلق بالمحال، لأن المحال كما قيل عنه هو محال ليس بشيء. أريد عملا أو دعاء يعينني على تنمية تعظيم الله في قلبي. يا أخي، هذا هو الذي نشكو منه جميعا، نحن نسعى إلى ما تسعى إليه، أن نعظم الله في قلوبنا وأن نحيي هذا، ولذلك ليس لذلك إلا ثمرات الإيمان وشعب الإيمان. إذا أردت تعظيم الله في قلبك فأكثر من شعب الإيمان، كل شعبة تزيدك إيمانا، وكلما زاد إيمانك زاد تعظيم الله عز وجل في قلبك. كلنا نشكو، فنسأل الله يشرح صدورنا وأن يرفع عنها قساوتها وأن يجعلها عامرة بتعظيم الله عز وجل. يا أخي في الله، نحن في هذه العشر المباركة دخلت الليلة أكيد، سواء كان هذا اليوم منها أو يبدأ من يوم غد، فهذه العشر المباركات بدأت والعمل الصالح فيها مضاعف، فنوصيك وأنفسنا بالإكثار من طاعة الله عز وجل والأعمال الصالحات، واحذر أن يغلبك الهوى والشيطان ويشغلك، احذر من هذا. النفس الأمارة والشيطان والهوى يكابدانك يصرفانك. ويا أيها الإخوة، قطاع الطرق على الإيمان بالله ومعرفة الله وتعظيم الله عز وجل كثر في هذه الأيام، اللصوص من أعظم اللصوص وأخبث اللصوص، يقطعون الطريق بينك وبين الطاعة والعبادة، فحارب هؤلاء اللصوص، شن عليهم الغارة، حاربهم لأنك تقدر عليه. هناك لصوص يقطعون عليك العبادة المفروضة يهونونها عليك، هناك لصوص يقطعون عليك ذكر الله وقراءة القرآن، هناك لصوص يقطعون عليك الإقبال على الله عز وجل، هناك لصوص وشياطين يزينون للإنسان طرائق الباطل وينفخون فيها ويبهرجونها له، كما هو الحال الآن في كثير من وسائل الإعلام المدمرة للأخلاق. هل الوصية لمن يريد الحج؟ الوصية لمن أراد الحج هي أن يحقق قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، اجعلها لله لا لنفسك ولا لشهرة ولا ليقال فلان حج ما شاء الله ذهب وحج ورجع وما شاء الله فلان في الحج ما شاء الله، هذا كلام لا تلتفت إليه، اجعل حجك لله عز وجل واجعل حجك مبرورا، ويكون مبرورا يتحققت في ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يكون خالصا لله، الوصف الثاني أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال للصحابة عام حجة الوداع خذوا عني مناسككم، وهذا هو عنوان الحج. ولا ينبغي للإنسان أن يتتبع الرخص، تتبع الرخص هذا يجعل حجه لا حج. الإنسان اللي يقول يقف بعرفة ولو لحظة ويخرج قبل الغروب والمرور بمزدلفة يكفيه المرور لا يلزم المبيت، وإذا ذهب إلى آخره وهو المبيت في منى غير لازم، والرمي يجوز أن ينيب، هذا مش بقي معه، هذا مرجوه أنه يمر على عرفات لو يهكذا ويروح لعياله، أي واجب تتركه لا دم فيه وأي واجب تتركه لا شيء عليك. ليش؟ لأن فيه قوم لو جمعت المذاهب ورخصها وطلع لك شيء اسمه لا حج، سوى أنك تمر على عرفات لأن هي التي يجمع العلماء على أنها ركن الحج، تمر على عرفات لحظة وترجع إلى بلادك وتصير ولي من أولياء الله، ها؟ من أولياء الله كما كانوا يقولون إن الولي عندنا يذهب إيش في ذلك الزمن أيام الإبل وغيره، إن ولينا يذهب من الشام ومن العراق ومن مصر إلى مكة ويحج ويطوف ويقف مع الناس ويرجع، يرجع في لحظته. أنت ما راح نسميك ولي لله لكن نسميك تتبع متتبع الرخص. نعم شريعة الله ميسرة فلا تحتاج إلى تيسير، ومن سماه تيسير الشريعة فقد اتهم الشريعة بأنها غير ميسرة. نحن نقول شريعة الله ميسرة، وينبغي للإنسان أن يلتزم السنة، لأن كل ما كان أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك جدير أن يكون حجه مبرورا. والصحابة وأئمة السلف ما كانوا يفرقون ويقولون هل هذا واجب أو سنة، إن كان واجبا فعلناه وإن كان سنة تركناه، كانوا يفعلون كل شيء لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل. وانظر إلى حرص الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهذا عنوان الحج، خذوا عني مناسككم. لما أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قوله خذوا عني مناسككم واضطرب عليهم الأمر يوم العيد مع الكثرة والرمي والذبح وغير ذلك، فوجدوا فيها مشقة، فبعضهم يقول إنني يا رسول الله يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله لم يعني أنتبه حتى ذبحت قبل أن أرمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، لكن الأصل هو اتباع السنة. هذا الصحابي لولا أنه يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإيش؟ لما سأل هذا السؤال، لكن هو يريد اتباع السنة. أما أن يبادر للناس ويقول يا ناس افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا لا حرج لا حرج، فهذه أيها الإخوة يميت عبودية الحج، والحج يا أيها الإخوة هو مقام العبودية. سبحان الله، يا سبحان الله، من يوم أن كانوا يمكثون على الحج على أقل تقدير 6 أشهر يرحلون من الشام ومن مصر، لا أقول من البلاد الأخرى فهذا أبعد، لكن أنا أريد البلاد القريبة، يرحلون شهرا وشهرين ذهابا ويبقون في مكة شهرا ويرجعون شهرين، 5 أشهر على أقل تقدير حجة الحاج. وكم فيها من المشقة والتعب. ثم لما صار الحج 5 أيام نأتي ونقول للناس لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا، هذا خطأ. وهذا كما قلنا محاولة لي يعني التيسير على الناس بإنقاص عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. نعم، والحمد لله متى ما اشتد الإنسان الزحام فلم يستطع يكون معذورا، هذا والحمد لله ميسر. لكن ما ينبغي للناس أن تقول لهم من الآن المبيت بمنى غير واجب، فاذهبوا إلى العزيزية واستأجروا شقق وناموا على الأسرة الفارهة والحمامات بجانبكم. هذا ما ينبغي أن تقول للناس. هذا الحج حج، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا بالنسبة للنساء، وهو شبيه بالجهاد من وجوه كثيرة. إذن كيف يكون الحج المبرورة؟ قلنا بتحقق 3 شروط. الأول أن يكون خالصا لله، أن يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا لكن يحرص على اتباع السنة. الأمر الثالث أن يبتعد فيه عن الرفث والفسوق والجدال. وترى كل واحد من هذه 3 صعبة، يبتعد عن الرفث والفسوق والجدال. الرفث ما يتعلق بالنساء سواء كان مع أهله أو لم يكن معه، ومنه النظر إلى النساء. والفسوق عام سواء كان بالنظر أو بالسمع. وتعجب أنك تسمع أحيانا أغاني في مواسم الحج أو محطات فضائية في أماكن الحج، محطات فضائية تنشر الفساد. والجدال، الجدال الذي يضعف العلاقة بين الحجاج والألفة والمحبة، ينبغي أن نبتعد عنه. أما المناقشات العلمية الهادية والسؤال للمستفسر فلا شيء في ذلك. المستحيل خارج عن عموم على الله على كل شيء. هل يقال أن العقل أخرجه؟ لا، نقول هو بذاته خارج، هو بذاته مستحيل أي خارج. هل علم الله أزلي فلا يحدث له علم حادث؟ هذه أيضا مثل مسألة الإرادة ومسألة الخلق، فنقول الله يعلم الأشياء بعلمه الأزلي ثم إذا وقعت علمها، فيعلم الشيء قبل وقوعه ويعلمه بعد وقوعه خلافا لمن خالف في ذلك. السؤال الأخير، هل يقصد الماتريدي صفات بصفات الخلق والرزق والإحياء والإماتة فقط أما النزول والمجيء؟ لا، النزول والمجيء لا يدخل في هذا. عند الماتريدي النزول والمجيء والإتيان مؤول، وإنما يقصد صفات الفعل المتعلقة بالتكوين، فالنزول والمجي والإتيان ومثله الغضب والرضا غير متعلق بالتكوين عنده. وليرى فالماتريدي مثل الأشاعرة يؤولون هذه الصفات. جزاكم الله خير وصلى الله عليه وسلم.